السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله تعالى هنبدأ في درس جديد من دروس الأصول، وده يعني آخر درس مقرر عليكي، وهو التقليد. التقليد في اللغة هو وضع القلادة في العنق، يعني ما نيجي نحط كده قلادة، بنلبس مثلا حاجة في العنق اسمها ايه، بيقلده، يعني بيحط له قلادة في العنق بتاعه. طبعا ده في اللغة. يعني بالنسبة للاصطلاح، هو قبول قول الغير من غير معرفة الدليل. بتقبلي قول او الفتوى بتاعت الغير من غير ما تعرفي الدليل. هو طبعا ليه اكتر من تعريف، ده تعريف، وفي تعريف تاني. التقليد هو قبول بلا حجة، يعني بتقبلي الفتوى او بتقبلي الرأي في المسألة بلا حجة، بدون ما ايه تعرفي الحجة ايه، يعني الدليل ايه اللي خلى العالم ياخد الرأي ده او يقول الرأي ده. يبقى هو التقليد انت بتقلدي وبتقبلي. تقليد معنى ان انت بتقبلي رأي العالم اللي قدامك بلا ايه، من غير ما يقولك اي دليل. طيب، وكذلك تعريف الآمدي بيقولك العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة. بتعملي بقول غيرك من غير حجة، من غير اي دليل. كذلك ابو الخطاب الحنبلي عرف التقليد بأنه هو بأن المقلد يقبل قول المقلد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده في صوت؟ طيب، بيقول لك معنى قولنا قبول القول الغير، أي بنقبل رأي المجتهد المبني على اجتهاده بلا دليل. طيب، بيقول لك بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه ده حجة، لان احنا اخدنا قبل كده ان قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او تقرير النبي صلى الله عليه وسلم او اشارة النبي صلى الله عليه وسلم او سكوته ده يعتبر حجة ودليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقلد أحد. ده هو إيه؟ ده هو تشريع، قوله تشريع، لأن قوله حجة وتشريع. ومش يعني مش لازم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بإيه؟ يأتي بآية من كتاب الله عشان يدلل على ما يقوله، لأن زي ما احنا أخدنا قبل كده ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أخذنا في أصول تانية يعد تشريع، وكل ما يفعله تشريع، وكل ما يقر عليه تشريع. كذلك الإجماع، مفيش حاجة اسمها إحنا بنقلد المجمعين، لا، الإجماع ده في حد ذاته حجة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وخدنا إن الأصول المتفق عليها ما بين العلماء قرآن، سنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع. دي الثلاث أصول المتفق عليها ما بين العلماء إن دي ملزمة لينا. يبقى الإجماع إيه؟ يعد حجة. بخلاف بقى فتوى الإيه؟ المجتهد، فإن قوله ليس بحجة ولا بدليل على حجم، لأن بيفتقر إلى إيه؟ لا انت قولك كده كمجتهد وكعالم لازم يبقى عن طريق حجة، سواء آية أو حديث أو إجماع، عشان ناخد بإيه؟ بالرأي بتاعك ده أو بالاجتهاد بتاعك. عشان كده بيقولك إن الناس بتنقسم إلى 3 أقسام: مجتهد ومقلد ومتبع. المجتهد ده أن يكون مجتهدا فيها، فحكمه ما أداه إليه اجتهاد فيها، يعني هو بيجتهد في المسألة. طب المجتهد هو إيه ده؟ المجتهد ده اللي هو العالم اللي ليه قدرة على البحث والفهم واستنباط الأدلة، طبعا يعني يعلم وعنده دراية وعلم ودراسة في العقيدة بالمسائل بتاعتها كلها. وكذلك المسائل الفقهية، يعلم المسائل الفقهية كلها، يعلم الفقه كله بمسائله المختلفة والراجح والمرجوح، ويحفظ القرآن ويعلم تفسير كل آية وإيه سبب النزول، ويعلم المحكم والمتشابه، ويعلم الناسخ والمنسوخ، وعنده علم بأصول الفقه وأصول التفسير والمصطلح، ويعلم قواعد اللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة. ده اللي بيطلق عليه عالم، اللي هو المجتهد اللي بيتكلم عليه ده. طبعا يعني كما قال ابن عثيمين رحمه الله، مفيش عالم من 600 سنة، رغم ان ابن عثيمين ده يعد من العلماء. ابن عثيمين شرح كتب كثيرة من كتب العقيدة، وعنده دروس العقيدة بتاعته على النت، وطبعا دروس قيمة جدا في العقيدة بمسائلها بتفاصيلها. كذلك الفقه له باع طويل، ويعني ليه كتب في الفقه، ولكنه طبعا هو يميل إلى المذهب أحمد بن حنبل، ولكنه عالم من علماء في الفقه. وكذلك في أصول الفقه له دروس وله كتب في أصول الفقه وتدرسها، وكذلك المصطلح والتفسير، ويحفظ القرآن، وعنده فصاحة وبلاغ، علم النحو والصرف، وله كتب في التفسير، مفسر معظم القرآن. سبحان الله، طبعا هو يعد من العلماء. طيب ده المجتهد. التاني بيقول لك ده بقى الايه اللي بيقلد، ده بقى يعني لا يعلم شيء، ليس له عنده، يعني لا يعلم الضعيف من الصحيح الراجح. ايوه السلام عليكم. فصل من امتى؟ دلوقتي احنا بنقول ان الناس بينقسموا ل3 أقسام: مجتهد ومقلد ومتبع. وبنبتدي نعرف المجتهد هو مين، والمقلد هو مين، والمتبع هو مين. هل وصلكوا التعريفات دي ولا نعيدها من الأول لحد المجتهد بس؟ طيب أنا خلصت كل ده. طيب يبقى المجتهد قلنا إن ده عالم، ده العالم، والعالم ده بيبقى عنده قدرة على البحث والفهم، فهم الأدلة واستنباط الأحكام، ويعلم أصول التفسير وأصول الفقه، ويعلم المحكم والمتشابه، ويعلم الناسخ والمنسوخ، وعنده دراية طبعا بمسائل العقيدة كلها، كل مسائل العقيدة هو ملم بيها ويعلمها ويعرفها معرفة جيدة. وكذلك ملم بالفقه والمسائل المختلفة بتاعته، ويحفظ القرآن، ويعلم التفسير، ويعلم أسباب النزول الآيات، وطبعا هنا يتطلب منه طبعا نسخ المنسوخ والمحكم المتشابه، وكذلك ملم باللغة العربية وبالصرف وبالنحو وبالأساليب المختلفة للغة، وكذلك علم المصطلح لازم يكون عنده دراية قوية جدا بعلم المصطلح، لأن على أساسه يبتدي إيه يعرف الأحاديث من حيث الصحة ومن حيث القوة. ده بالنسبة للمجتهد اللي هو العالم، ويعني زي ما بنقول ابن عثيمين كان يقول مفيش عالم من 600 سنة. طبعا انتوا تعلموا ان ابن عثيمين ده من علماء المجتهدين، عنده يلم بمسائل العقيدة كلها وعنده كتب كتيرة في العقيدة، وشرح كتب كتير في من كتب العقيدة، وطبعا عنده كتاب في الفقه والتفسير، فسر كثير من آيات القرآن الكريم، ويعلم طبعا العلوم بتاعت النحو والصرف والبلاغة، بالإضافة طبعا لأصول الفقه، عنده كتب في أصول الفقه والمصطلح، طبعا يعد طبعا من العلماء. التاني اللي هو المقلد، المقلد ده مقلد، ما المقلد ما اتقالتش خالص، ما سموش المقلد هو مين. طيب المقلد ده بيبقى ليس عنده علم، مفيش علم، زي ما بنقول العوام اللي هم زي أهالينا كده، ما عندهمش علم شرعي، لم يتعلموا أو لم يعني لم يتلقوا أي علوم شرعية. فده طبعا بيقول لك لابد إن يكون عنده قائد يقوده، حد كده يكون يثق فيه، ولما يعني يلم بيه أي يعني يخطر في باله أي مسألة، يجيله مثلا حاجة نازلة معينة، لازم إن يرجع لعالم من العلماء وعالم يقتدي به، لأن هو ما عندوش أي علم شرعي. طبعا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما سؤال، إنما شفاء العي السؤال. بيبقى عنده حد جاهل بالمعلومة، لازم إن هو يسأل حد إيه يكون بالنسبة له حجة ويرجع إليه. طيب التالت اللي هو المتبع، المتبع ده بيكون أقل في الدرجة من المجتهد، ولكن يعني هو طبعا لا ما عندوش قدرة إنه يستقل في الفتوى بمفرده، ولكن يعني المتبع زي ما بيقول بيفهم الدليل، ممكن يقدر يميز ما بين الراجح والمرجوح، ممكن يستنتج بعض الاستنتاجات، ولكنه في العلم أقل من الإيه؟ من المجتهد اللي هو العالم. طيب هنا بقى بيقول لك يعني اختلف العلماء، هل يجوز التقليد ولا لا يجوز التقليد؟ بيقول ابن عبد البر نقلا عن أبي عبد الله ابن خواز، والاتباع في الدين مسوغ، إن أنت تتبعي حد في الدين عشان أنت ما عندكيش العلم حاجة مسوغة، يعني حاجة يعني جائزة، بس إيه لابد من الدليل، لابد ان انت ايه تعلمي الدليل. طيب هيبتدي هنا دلوقتي يتكلم عن اقسام التقليد، في قسمين، قسم التقليد لقسمين، التقليد المذموم اللي هو محرم، والتقليد المحمود. بالنسبة للتقليد المذموم أو المحرم، طبعا المذموم بمعنى المحرم، لأن كل مذموم محرم. طبعا أنت تعرفي التحريم يعني إيه؟ معنى إن أنت هتقسمي. التقليد ده لو أنت فعلتيه هتقسمي. فبيقولك إن التقليد المحرم ده بينقسم إلى 6 أنواع. أول حاجة أو النوع الأول الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه والاكتفاء بتقليد الآباء. هذا ما ألفينا عليه آباءنا، وده بتلاقيه كتير في القبائل، يعني طبعا انتوا عارفين البلاد اللي بقى طبيعة يعني الطبيعة بتاعتها في قبائل، دي طبعا بتبقى ليها ارتباط وليها عادات وليها تقاليد، ودايما بيبقى عندهم ايه الناحية العصبية زي البدو كده، ليهم ليهم تقاليدهم وعاداتهم. يقول لك هذا ما ألفينا عليه ايه آباءنا، بيبقى بيقلدوا هنا الايه الآباء والعادات والتقاليد. ده يحرم، ده يحرم لأنه قد يتعارض مع بعض أوامر من أوامر الله عز وجل أو نواهي من نواهي الله عز وجل. لكن يقول لك لا بقى احنا هنعمل ايه، ده اللي ألفينا عليه آباءنا، ده اللي احنا عشنا عليه. طب اللي انت عشت عليه هتموتي عليه برضو، طبعا بصرف النظر بقى هل ده كده موافق أو مخالف للشرع. ده النوع الأول من التقليد، طبعا ده يحرم. النوع الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، هو بيقلد حد وهو مش عارف، يعني هو ده اللي قدامه زي ما بنقول، هو مش عارف هل ده يؤخذ بقوله ما ياخدش بقوله، أو بيقلده خلاص. واخدين بالكم؟ طب ما انت المفروض تشوف حد يعني عالم من علماء الدين، مش أي حد وخلاص. النوع الثالث التقليد بعد ظهور الحجة، وده يعني زي ما بيقول عليه العلماء من أصعب ما يكون. ليه؟ لأن هو يعني ظهر ليه الحجة وعارف الدليل، والدليل على خلاف اللي هو بيقلده ده، وممكن هو عرف إن دليل الإمام اللي بيقلده ضعيف، ولكن برضه بيقلده. يقول الإمام العز بن عبد السلام: ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين، على فكرة دول فقهاء بس بيبقوا مقلدين للمذاهب، فهنا إيه يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، يعني هو عرف إن إمامه ده الدليل بتاعه أو المسألة اللي بيتكلم فيها دي بالكيفية دي بالرأي ده ضعيف، بحيث لا يجد لضعف مدفع، يعني مش قادر يرفع الضعف ووضوح ان رأي امامه ده مرجوح، ومع هذا ايه يقلده ويترك من الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه، يعني يسيب بقى الدليل من القرآن ويسيب الدليل من السنة، أو إذا كان في قياس أولى، جمودا على تقليد إمامه. هو عايز يقلد الإمام بتاعه حتى لو اتضح له الأمر وعرف إن الرأي بتاع العالم اللي هو بيتبعه ده ضعيف، ولكن برضه يتبعه. بل يتحايل، يعني شوفي حتى بيتحايل لدفع ظواهر الكتاب والسنة، يعني الأمر ظاهر أهو والدليل واضح، ولكن إيه يبتدي بقى يتأول ويروح لأقيسة بعيدة وفاسدة، فيضل ويضل كمان إيه الناس إذا كان في ناس بيتبعوا. وكل ده بيعمله ليه؟ عشان يدافع عن تقليده للعالم ده. فسبحان الله، كل ده طبعا كلام العز بن عبد السلام. فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما إيه ما ذكر. طبعا بيقول لك وفقنا الله لاتباع ايه الحق اينما كان. طيب هنا بيقول لك، والامام ابن القيم بيقول لك ان النوع ده اللي هو النوع الثالث ده، الفرق ما بينه وما بين النوع الثاني، ان النوع الثاني قلد قبل تمكنه من العلم والحجة. النوع الثاني لو تتذكروا هو بيقلد وهو ما عندوش علم ولا عنده حاجة، ولكن ده التالت ده بيقلد بعد ظهور الحجة ليه، فهو أولى طبعا بالذم والمعصية الله ورسوله. عشان كده النوع ده يعني سبحان الله يعني شد طبعا حرمانية، لأن ده أنت الدليل واضح قدامك أهو، وحتى ظواهر يعني بالظاهر كده كتاب السنة واضح الدليل، ولكنه بيترك الدليل، والدليل واضح من كتاب السنة، ويذهب لإيه؟ لما ذهب إيه؟ الإمام إلى ما ذهب إليه الإمام اللي هو بيقلده. النوع الرابع تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده مجتهدا آخر يرى خلاف ما ظهر له. دلوقتي ده عالم واجتهد وظهر له الحق في مسألة معينة، ما ينفعش ان يترك الحق ده، لان هو خدي بالك هو عالم ومجتهد، يترك اللي ما ذهب اليه ده ويروح لاجتهاد عالم تاني يقلده في اجتهاده. ليه؟ لان هو ظهر له الحجة، رايح تقلد عالم تاني ليه؟ لا، فهذا ليس من التقليد الجائز بلا خلاف، لأن العلماء أجمعوا على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غير المخالف له. ده عليه إجماع. لو اجتهد العالم وصل في مسألة من المسائل وإدى فتوى في المسألة دي بالكيفية دي بعد ما اجتهد فيها، ما ينفعش يروح يقلد عالم تاني، ده عليه إجماع. طيب النوع الخامس تقليد رجل واحد معين دون غيره من جميع العلماء، أو مذهب دون غيره يوافقه على كل ما يقول وإن خالف الأدلة الشرعية الصريحة الصحيحة. هنا بقى ده خدي بالك يعني النوع الثالث ده هو زي ما بيقولوا الفقهاء المقلدين، هو عنده علم وبيقلد، لكن ده واحد عمي وبيقلد مذهب معين، ماشي ورا مذهب معين، رغم ان المذهب ده بخالف في أدلة شرعية صريحة صحيحة. فهنا طبعا الشنقيطي بيقول هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة، مفيش نصوص أزد ان احنا نقلد مذهب ونمشي وراه، ولم يقل به احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، حتى الأئمة الأربعة مفيش حد قال فيهم ان حد يمشي ورايا كده ويسيب، يعني ده حتى كلهم قالوا يعني سبحان الله كانوا بيتبرؤوا، لو وجدتم في كلامي ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ان خدي بالك ان الائمه الاربعه لم يصلهم كثير من الاحاديث، يعني ممكن تبقى مساله معينه المفروض عشان يحكم فيها لازم يبقى عنده 3 4 ادله، هو عنده دليل واحد ده اللي وصل، فبيبتدي ياخد الفتوى بتاعته على حسب الدليل ده، وممكن يجتهد لان هو عالم فيجتهد. انت يعني العالم لما بيجتهد وبيصيب يعني مع الدليل خلاص له اجران، طب ان اخطأ لان عنده ندرة في الايه ما وصلوش كل الادلة فبيجتهد برأيه، سواء بقى بيقيس مسألة على مسألة او بيبتدي ان هو يعني يكتفي بالدليل اللي وصل له ويبني عليه المذهب بتاعه، لان هو ده بس اللي وصل له. عشان كده العلماء اختلفوا ان كلهم ما وصلهمش نفس الادله. طب ازاي بقى انا دلوقتي هو العالم او المجتهد ده بنى الفتوى بتاعته او المساله بتاعته على دليل واحد، او بناها على قياس، قاس حاجه على حاجه، عشان ما فيش عنده دليل في المساله دي. وبعدين يتضح لينا، لان دلوقتي خلاص العلم انتشر، يتضح ليكي ان لا، في ادله. انا بقى اخد رايي العالم اللي هو معهوش اي دليل واترك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعني؟ وطبعا بيقول لك الكلام ده مخالف لاقوال الائمه الاربعه، فلم يقل احد منهم بالجمود على رجل واحد معين دون غيره من المسلمين، بل كانوا بيذهبوا وياخدوا العلم ويتعلموا العلم. النوع السادس تتبع الرخص والتسهيلات، وده طبعا يعني منتشر، اتبعوا بقى كل ايه، اي رخصة واي تسهيلات في المذاهب وفتوى المجتهدين، وذلك كأن يجمع المقلد في القضايا ما هو اسهل عليه من المذاهب. اي بقى مسألة عند اي مذهب من المذاهب، وده بقى اللي ايه السهل عليه، يروح واخده. او يقع المقلد في قضية فيها حكم شرعي، فلا يقلد من يترجح تقليده من جهة ولايته او قوة دليله او تقواه، لا، هو بيتخير من فتاوى العلماء الحاجة بقى ايه اللي بتيجي على هواه، الحاجة السهلة بالنسبة له. طيب يبقى هنا ابن تيمية بيقول لو جوز للعامي، يعني يجوز للعامي أن يقلد من يشاء، ماشي قلد، فالذي يدل عليه أصحابنا وغيرهم أنه لا يجوز له أن يتتبع الرخص مطلقا، يعني مش يقعد بقى يشوف الرخص فين عند العالم ويروح واخد من هنا ايه فتوى، من هنا على فتوى، من هنا على فتوى، تبع هواه بقى اللي جاي على هواه. طبعا ده يعني يحرم، كل ده يحرم. ويقول الشاطبي ليس للمقلد ان يتخير في الخلاف، فان ذلك يفضي الى تتبع الرخص المذاهب من غير استناد الى دليل شرعي. طبعا انا مقلد دلوقتي، ليس ما عنديش علم، ما ينفعش بقى اتخير واشوف ايه الاسهل واشوف الرخص فين، طبعا من غير استناد لاي ايه دليل شرعي. طبعا بيقول لك وهذا القسم من التقليد قد وردت الايات والاثار في ذمه، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وما أرسلنا من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طبعا ابن القيم ساق الآيات ديت واستدل بيها على فساد هذا القسم من التقليد. وطبعا بيقول لك ان يعني القرآن كثير في آيات كثيرة جدا في ذم من اعرض عما انزل الله عز وجل، واكتفى بقى ايه ان ياخد بقى بتقليد الآباء او تقليد العالم اللي هو يعلم ان الرأي ان ما ذهب اليه ضعيف، او يتتبع رخص العلماء. وبيقول لك كمان يعني الامام المزني عن جده قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم اني لا اخاف على امتي، حديث بقى النبي يعني هنا استدل بالايات، يبتدي يستدل باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اني لا اخاف على امتي من بعدي اعمال ثلاث. طيب قال وما هي يا رسول الله؟ قال اخاف عليهم من زلة عالم، ده عالم وبيتبع القرآن والسنة وبيفتي بما وصل إليه من الأحاديث والعلم. هنا بقى يجي يزل في مسألة من مسائل. هنا بقى النبي بيخاف علينا ان احنا عشان هو عالم وبناخد برأيه، ان احنا ناخد من برأيه في المسألة دي رغم ان هو معوش أدلة فيها. ده اللي بيخاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من حكم جائر، حكم ظالم يظلم الناس، ومن هوى متبع، كل واحد بقى بيتبع ايه هواه ويتبع مزاجه زي ما هو عايز بيمشي بدون دليل من قرآن أو سنة أو إجماع. وعم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا معشر العرب، كيف تصنعون بسلاس؟ دنيا تقطع أعناقكم، دنيا بقى تتفتح عليكم وتبتدي إنها إيه تاخدكم زي ما أخدت إيه من قبلنا. وزلت عالم، شوفي هنا برضو بيتكلم عن زلت عالم. عالم يجي فتوى هو وصل للدرجة دي وتيجي فتوى من فتاويه إيه توقع الناس وراه. وجدال منافق بالقرآن، طبعا دول أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هو بيجادل وهو منافق، بيجادل بإيه بقى؟ في الآيات المتشابهة في القرآن. فسكتوا. فقال: أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه. هنا معاذ بيعظهم، بيقول لهم العالم لو اهتدى، يعني قدامك عالم متقي وصل للدرجة دي، ما نقلدوش. يعني ايه يقصد هنا بالتقليد؟ ان احنا ناخد كلامه بلا حجة. لا، ايه الدليل على انت بتقوله ده؟ ما ينفعش اقلد بلا ايه، بلا حجة. لا، لازم يبقى فيه دليل يكون استدل به على ما يقول. ويقول الإمام ابن عبد البر: وإذا ثبت وصح أن العالم يخطئ ويزل، لم يجز لأحد أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهته. يعني خدي بالك إن سبحان الله كل يخطئ ويصيب، خدي بالك، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، هو اللي معصوم، النبي صلى الله عليه وسلم. فيما عدا ذلك لا. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم لو تتذكروا كانوا بيختلفوا في خلافات ما بينهم، أخذنا الكلام ده العام الماضي في الأصول. ليه؟ لأن لابد أن يكون لكل جواد كبوة، لأن كله ما فيش حتى الصحابة غير معصومين. إحنا ليه ناخدش بأقوال الصحابي وبنقول أنه ليس بحجة؟ لأنه مش معصوم، محدش معصوم من الخطأ غير النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعلق الشنقيطي على كلام ابن عبد البر السابق: وإنما كان كذلك لأن من يقلد العالم تقليد أعمى يقلده في الذلة اللي هيذل فيها دي، اللي هي بيقول بها بدون أدلة وبتكون حاجة مش منضبطة، فيقول على الله أو يعني إن يعني فيقول على الله، يعني يقول إن ده كده يعني ده الفتوى بتاعتي وهي ليس مما أمر الله بها ولا رسوله. فهنا الزل هتكون في هنا، ان انت تتبعي تقليد اعمى وعلى خطأ، هو اجتهد فأخطأ، ليه اجر ولكن انت لا يلزمك اتباعه، لا يلزمك اتباعه لو هو اخطأ، لان لابد ان هو يأتي بدليل. و برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. خدي بالك، العلم كده مش هنصحى مش هنلاقيه في قلبنا، لا، ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. تلاقي العلماء المتواجدين اللي هم فعلا علماء، قال الله قال الرسول، بيتقوا الله في كل فتوى تصدر منهم وفي كل علم بيتكلموا بيه تلاقيهم ايه، يقبضهم الله يموتوا. فإذ لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. اتخذوا طبعا ايه رؤوس جهال لا يعلموا من العلم شيء، ويبتدوا هما بقى يفتوهم طبعا بغير ايه، بعلم، من غير علم، فيضلوا ويضلوا الناس. طبعا كل يعني الامام عبد ابن عبد البر برضو بيقول معلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كله نفي للتقليد وابطال له. كل طبعا احاديث النبي والايات كلها دي بتؤدي الى ايه، نفي التقليد. طيب القسم الثاني بقى اللي هو التقليد المحمود. التقليد المحمود يعني ايه؟ الحاجة اللي هي يسوغ للعامي اللي هو ليس عنده علم ان هو ايه يتبع او ان هو يفعل. طبعا هو هنا بيقولك وهو ما سوى الانواع السابقة، هو غير الانواع الستة السابقة. وهو تقليد من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. يعني دلوقتي واحد ما توفرتش فيه شروط الاجتهاد، طبعا انتوا عارفين الاجتهاد احنا لسه قايلين الشروط اللي هو العالم. طب واحد لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد دي، ما يعرفش يميز، ما عندوش علم، ولا يقدر على معرفة الحكم الشرعي بنفسه، هو ما يعرفش يوصل للحكم الشرعي بنفسه، ولا يبقى أمامه إلا أن يتبع مجتهد من المجتهدين وتقليده. يبقى هو لم تتوفر فيه شروط العلم، هو لا يعلم شيء عن العلوم الشرعية، وما يقدرش يعرف أو يوصل للحكم الشرعي بنفسه. فهنا لازم يبقى فيه عالم مجتهد هو إيه، يقلده. يقول الإمام الشنقيطي: أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العام عالما. بس ماله العالم ده؟ أهل للفتية في نازلة نزلت به. العامي جه حاجة نزلت به، نازلة أتت عليه، أي شيء بقى عايز يستفتي فيه، عايز يسأل فيه. وهذا النوع من التقليد كان شائعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه. يبقى أنا ما عنديش علم ولا أقدر أوصل للحكم الشرعي بنفسي، يبقى بتبع عالم، بس العالم ده ماله؟ أهل للفتية. طيب يقول الإمام ابن عبد البر بعد أن ذكر القسم الأول من أقسام التقليد وأقوال العلم في ذمه: وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها. إلى أن قال: ولم يختلف العلماء أن العوام عليها تقليد علمائها، وإنهم المرادون بإيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا، وذلك والله أعلم بجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم. يبقى إذن هنا العامي هو ممكن يقلد العالم اللي هو بيثق في علمه، بس إيه، لا يجوز بقى بعد ما ياخد الفتوى منه يروح هو يبتدي ايه بقى يتكلم بالفتوى دي. لا، لا يجوز للمقلد الفتيا، بل له العمل بها فقط. هو يسأل العالم واداله الفتوى هو يعمل بيها بس، بس ما يقعدش ايه يفتي هو كمان بيها، لان هو ما عندوش علم اساسي، هو ما عندوش علم، هو بس ليه يعمل بالفتوى اللي اخدها من العالم اللي هو بيثق في علمه، لكن يفتي بيها هو لا. ولا يجوز للمقلد الفتية بل له العمل بها فقط، لأن لكل مسألة مسألة، لكل مسألة فتوى. ما ينفعش هو لا يدري شيء ياخد الكلام من العالم يقعد هو بقى يفتي بيه. لا، انت بس ليك ان انت تاخد الفتية، لان انت عمي، تاخد الفتية وتعمل بيها بس. طيب، من هو العامي الذي يجوز له اتباع العالم؟ هو من لا يعرف الترجيح ولا الجمع بين النصوص ولا الراجح ولا المرجوح، بل قد لا يعلم الفرق بين الصحيح والضعيف، هو ليس عنده علم طبعا. وهذا مما عمت به البلوى بين الناس، فأصبح لا يقتصر على طائفة دون غيرها، بل قد نجده في من هم على درجة علمية من العلوم الدنيوية الكبيرة. ممكن تلاقيه دكتور، تلاقيه مهندس، تلاقيه طيار، ولا يدري عن العلوم الشرعية شيء، ولا يعرف الصحيح من الضعيف ولا الراجح ولا المرجوح، ولا يقدر يميز حاجة، حتى لما يسمعها ما يقدرش يميزها. تلاقي كثير من الطبقات دي سبحان الله ورا الصوفية شوية، ورا الأشاعرة شوية، ورا مش عارف، ولا دريان بحاجة، لا يدري عن العلوم الشرعية أي شيء. ده العامي اللي يجوز له إيه؟ إن هو يتبع عالم من العلماء، يعد بالنسبة له إيه؟ حجة، ولكن لما يأخذ منه الفتية لا يفتي بها بل له العمل بها فقط. ماشي. طبعا كده بينتهي مادة الأصول معاكي. لو في أي أسئلة أو عدم، أو في نقطة مش واضحة، ممكن إن احنا نوضحها. طبعا يعني الترم ده يعتبر ترم صغير، وزي ما انت شايفة ترم يعني بينقسم الدراسة فيه لقسم عملي أو جزء عملي وجزء نظري. الجزء العملي خدنا المطلق والمقيد، وخدنا الفحوى والإشارة، وخدنا بالنسبة للجزء النظري خدنا القياس وخدنا التقليد. في أي سؤال يا سنة ثالثة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.